ذكرت لونا منوس الكورية الجنوبية أن ممثلين عن 13 منظمة مدنية لمدينة أويزونبو بموافقة كيونغي أكدوا مؤتمرا صحفيا في البلدية يوم الأول من هذا الشهر، وكشفوا فيه محاولة الجيش الأمريكي لنشر وحدة تعيدة العمودية الهجومية في قاعدة أويزونبو العسكرية التي كانت من المقرر إرجاعها في عام 2017، وأصروا على إزالة قاعدة الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية حسب الخطة.